পথে তুমি পথে ইতান্ধর ইতান্ধর চল আলে তোরে ফুটে তোরে ফুটে সলাতুল্লাহ பிரபலய اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجد ما في الميل الذي صلت دائما بجوام ملتمه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد Yeah. Oh, no.